في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتل. نعم. هنالك حقيقة من هذين النصين اللي قرأناها طائفة من الاختلافات في التعبير. نعم. نعم. في النمل قال إني آنست نارا. تمام. في القصص قال آنس من جانب الطور نارا، من جانب الطور. في القصص قال امكثوا، في القصص نعم لم يقل في النمل امكثوا. في النمل قال سآتيكم منها بخبر، في القصص قال لعلي آتيكم منها بخبر. سآتيكم لعلي آتيكم. في النمل قال أو آتيكم بشهاب قبس، في القصص قال أو جذوة من النار، شهاب قبس جذوة من النار. سليم. فلما جاءها قال فلما أتاها نودي أن بورك من في النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن وسبحان الله رب العالمين، لم ترد هذه في القصص. يا موسى أن يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، إني أنا الله رب العالمين، وألقي عصاك وأن ألقي عصاك. يا موسى لا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف. في النمل إني لا يخاف لدي المرسلون، في القصص إنك من الآمنين. إلا من ظلم لم يذكرها، وأدخل يدك في جيبك أسلك يدك، أدخل أسلك. سليم. في 9 آيات فذلك برهانان، قال واضمم إليك جناحك من الرهب، لم ترد هذه في النمل. في النمل قال إلى فرعون وقومه، في القصص إلى فرعون وملئه. نعم. هذا أبرز المواطن اختلاف. قلت لك ما ذكرت في النمل هو كل ما وردنا القصة. نعم. أما في القصص لا، هو جزء يسير من القصة في سورة القصص عموما. عموما في يعني ما ورد من القصة في القصص هذا ليس إلا يسير منه. إذا ما قلنا بسورة النمل، إذا ما قلنا ما ورد منها في سورة النمل. نعم. يعني وردت القصة مفصلة في القصص ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا، إلى ولادته وإلقائه في اليم والتقاطه من آل فرعون وإرضاعه ونشأته وقتله المصر وهربه من مصر إلى مدين، زواجه وعودته بعد 10 سنين وإبلاغه بالرسالة من الله وتأييده بالآيات ودعوته فرعون، لم ترد في النمل، إلى غرق فرعون في اليم. نعم. يعني من الآية الثانية إلى الآية 43 240 آية في النمل هي مفصلة مطولة. نعم صحيح. في النمل موجزة مجملة. جيد. فلاحظ اختيار كل تعبير يتناسب مع هذا الأمر الأول. هذه سمة عموما في الإيجاز والتفصيل. نعم. الأمر الآخر أن المقام في سورة النمل مقام تكريم لموسى. في سورة النمل مقام تكريم أوضح مما في القصص، مكرمة ثقة، موطن الثقة. بدليل ماذا؟ بس راح تأتي. طب. حتى نذكر الموطنين لأن هي راح تفسر الخلافات. طيب. في القصص الجولة مطبوع بطابع الخوف. في النمل لا، ليس مطبوع بطابع الخوف. هو أم. في القصص لم يعني من أولها يعني جو القصة مطبوع يسيطر على موسى وعلى أم موسى، يعني هي جو السورة كان الخوف مقترن بولادة موسى، بالولادة خافت أم فرعون، قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه خوف فألقيه في اليم، ويستبد بها الخوف أكثر. ربنا يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، نعم وإن كانت تبتدي. ثم ينتقل الخوف إلى موسى بعد قتله المصري، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، نصحه أحد الناصحين بالهرب، فخرج منها خائفا يترقب، طالبا من ربه أن ينجيه من بطش الظالمين، قال ربي نجني من القوم الظالمين. هناك اتصل برجل صالح أمنه، قال لا تخف. رجل هذه طابع الخوف يبقى ملازم من أولها إلى آخرها سليم. حتى ربنا لما كلف موسى بالذهاب إلى فرعون قال له إنه خائف على نفسه من القتل، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه، أخاف أن يقتلوه، صح. وطلب أخاه ظهيرا له يعينه يصدقه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، أخاف أيضا. إذن الأمر في القصص أمرين، التفصيل والخوف، هناك الإيجاز والقوة والتكريم. في النمل، في النمل، نعم. أصلا في النمل لم يذكر الخوف إلا في مقام إلقاء العصا فقط، ألقى العصا خافنا ولا مدبرا فقط، بقي ليس فيها خوف، بينما هذه من أول من قبل أن يأتي إلى تبليغه بالرسالة وقال ربنا خائف. وهكذا صحيح. الآن ننظر، إذن هنالك أمرين يعني في سورة القصص، الخوف، التفصيل والخوف. الآن ننظر وماذا قال في النمل، قال إني آنست نارا، هكذا إني آنست نارا في القصص، آنس من جانب الطور نارا، ذكر المكان جانب الطور، هذا التفصيل يعني بنيت عليه القصة، صحيح تفصيل. هذا ماذا قال في النمل، قال إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، نعم صحيح. في القصص قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، زاد امكثوا أي المناسب لمقام التفصيل، امكثوا في القصص، نعم زي. في النمل ماذا قال، قال سآتيكم منها بخبر، ماذا قال في القصص، لعلي أتي، لعلي لم يقطع، لم يقطع، يعني بنى الكلام في النمل على القطع والوثوق بالنفس، في قول سآتيكم فيها تحديد وقطع، قطع سيأتي، سآتيكم، أما لعلي ترجي، لعلي آتيكم للمقام الخوف. طب تسمح لنا باستطراد جانبي دكتور، نعم. هذه إشكالية المشكلات، نعم. هو ماذا قال سيدنا موسى، قال سآتيكم أم قال لعلي، كليهما قال نعم كليهما، قال كليهما، أسأقول لك شيء، تفضل حضرتك. نحن الآن في حياتنا اليومية، نعم، أنت تقول لهم أني رايح بشغلة، يمكن لعلي أستطيع أجيكم قبل المغرب، لا راح أجيكم قبل المغرب، تقول له ما تقول، نقول صحيح، يعني ما تترجى ثم تقطع أو تقطع ثم تترجى، صحيح، أنا آتيكم قبل المغرب، لا لعلي أستطيع، يمكن أقدر، ما هكذا، صحيح. إذا أنت قلت الاثنين، ولا لا، صح، أنت قطعت وترجيت في وقت واحد، صح ولا لا، سليم، هذا يحصل ولا لا يحصل، يحدث، إذا أنت قلت الاثنين وهو قال الاثنين، لكن ربنا ذكر كل موطن في مقامه. يعني إذن يجوز لمن يحكي عني مثلا يقول هو قال كذا كذا وقال كذا، صح، ولا يكذبه أحد، لأن هو قال الاثنين، قال الاثنين. طب قال يعني إني آنست امكثوا ولم يقل هنا امكثوا، ما الإشكال، يعني أحيانا تختصر الأشياء تأخذها تقولها على السريع، وأحيانا تقول تفصل، ولا لا، يعني هنا ما ذكر المكان في القصص إني آنست نارا، هنا آنس من جانب الطور نارا، يعني تخالف هذا مخالفة؟ لا يعني نريد أن نفهم من حضرتك كيف يكون التعبير أو الحكي الحكاية عن القصة الإيجاز. احنا في يعني في احنا في حياتنا اليومية نعم نذكر ذهبت أنا إلى مكان سافرت سافرت إلى مصر أو إلى سوريا أو إلى الأردن ولقيت جماعة فأتكلم هذا المشهد أحيانا أفصل كل جزئياته ركبت الطيارة وقابلت فلانا وفلانا وكذا يعني أنا يعني كثير من الأمور التي شاهدتها في مصر ما أذكرتها حتى الأهل ما أذكرتها لأن ما لها علاقة لكن يمكن لو يجي وأخير أذكرها ولا لا يعني الله سبحانه وتعالى يذكر حيث يقتضي المقام والذكر الذكر يعني شأننا في الحياة يعني الحادثة الواحدة تذكرها بأكثر من هذا صورة لكن أنت لم تكذب ولم تغير لكن كل مرة تذكر رحنا ذهبنا إلى بيت فلان بفلان مدينة وفرحة وبينا وبقينا للصبح ما جعلنا ننام كله في الكلام وفي ذهبنا تكلمنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى الأوضاع وعلى حوالنا وعلى الأبناء وعلى الأولاد وإيش صار وما صار وكذا وهكذا وأحيانا ما تذكر هذا الشيء صح ما الإشكال في هذا تذكر في كل أمر لأنه بعض المغرضين يوجهوا نقدا والعياذ بالله القرآن يقول هذا تنقض واضح وهذا ماذا قال ماذا قال آنس من جانب الطور ولم يذكر هنا قال امكثوا لم يقل هنا قال سآتيكم قال لعلي آتيكم وماذا قال تحديدا قال كليهما بهذا اتضحت الصورة هذا يعني يحصل هذا نعم إذن هو أي المناسب للخوف لعلي ولا سآتيكم للخوف إيه؟ لعلي وكذا في مقام الخوف جعل لعلي صحيح في مقام الثقة والقطع قال سآتيكم وهو كلاه ما قال صح ما أيضا يحصل من ناحية أخرى هو كل تعبير مناسب لجو السورة جو السورة مو فقط القصة يعني مثلا الترجي من سمات سورة القصص والقطع من سمات سورة النمل عموما يعني. كسمة عامة للسورة كسمة عامة يعني أذكر لك مثلا بالقصص عسى أن ينفعنا ترجي ولا لا عسى أن ينفعنا مترجي هذا ترجي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ترجي لعلي آتيكم منها بخبر ترجي لعلكم تصطلون ترجي لعلي أطلع إلى إله موسى قول فرعون ترجي لعلهم يتذكرون ترجي ثلاث مرات قالها نعم عسى أن يكون من المفلحين ترجي لعلكم تشكرون ترجي عشرة مواطن ترجي في سورة القصص نعم سورة النمل لا أصلا الترجي ما لم يرد فيها إلا في موطنين لعلكم تصطلون لعلكم ترحمون فإذا من ناحية أخرى إضافة إلى هذا الترجي مناسب لجو سورة القصص القطع لا مناسب لجو النمل يعني بالنمل أصلا مبني على القطع أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا قطع ولا ترجي قطع أحط بما لم تحط به قطع وجئتك من سبأ بنبأ يقين العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قطع وإني عليه لقوي أمين يعني الآخر منتهى القطع أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قطع ولا لا ولا عسى أن آتيك به قطع إذن من ناحية أصلا السماء يعني إضافة إلى ما ذكرنا لحظة الجمال يعني في الوضع جميل هذا من حيث البيان وبما أننا في لمسات بيانية يدرس تحت ماذا دكتور مناسبة السورة لبعض مناسبة الآيات سمة تعبيرية سمة سياقية سمة في السورة سبحان الله إذن في كل آية القرآن كل آية تتناسب مع السمة العامة للسورة هكذا عجيب هكذا. الله أكبر نعم فإذا ناسب الترجي ما ورد في القصص وأنت تتحدث معذرة كتلميذ لكم سرحت بذهني يعني في كم من الوقت يستغرقك في تحضير هذه المادة دكتور فاضل يعني اسمح لي حقيقة أنا منبهر بك كم من الوقت يستغرقك والوقت حقيقة أحيانا وقت طويل جدا يعني طويل أحيانا يعني أيام وأسابيع أحيانا. الله أكبر. أحيانا للنظر في مسألة. للنظر في مسألة نعم. سبحان الله. أحيانا هكذا، لأن يعني ليس كل ما يدور في ذهنك ينقدح جوابه رأسا. صح. يعني يحتاج إلى تقليب وإلى نظر وإلى. يعني الواحد حضرتك ما شاء الله زادك الله علما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول هذه كذا لما سألت حضرتك لما قال هنا سآتيكم وقال لعلي آتيكم، فقلت السمة التعبيرية العامة للصورة فواضحة أن هذه الأسئلة وأخر كثير طبعا فبين حضرتك وأنت تبحث هذه المسألة وتعد قراءة الصورة مرة ومرات ومرات ومرات. ما شاء الله بارك الله فيك ربنا يكرمك. تفضل يا دكتور. لاحظ أنه كرر فعل الاتيان في النمل، قال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم. كرر سآتيكم صح، لم يكرر في القصص، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة. هنا قال كمان بشهاب قبس وهنا جذوة. جذوة إذن كرر أنها سآتيكم لكن لم يكرر، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة، لم يقل أو آتيكم بجذوة، يعني هو أكد الإتيان بسورة النمل لقوة يقينه، لأن توكيدها توكيد. نعم صحيح. هذا في توكيد دلالة على الثقة بالنفس. نعم. وعلى الموقف هكذا. نعم. توكيد على القوة. لم يكرر فعل الإتيان بالقصص أصلا من ناحية، من ناحية أخرى فعل الإتيان هو أصلا تكرر بالنمل 12 مرة. الإتيان. الإتيان. في القصة ست مرات. ستة. ست مرات. فناسب شلون السمة التعبيرية في السورة. تعبير. صح. فأيضا ناسب من إضافة إلى موقف الثقة بالنفس وموقف القوة والتوكيد. ناسب من ناسب السمة التعبيرية أيضا. صح. سليم. في النمل ماذا قال؟ أو هو في فرق بين شهاب قبس وجذوة؟ هو الآن رسالة. طيب. الآن قال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الشهاب هو شعلة من النار ساطعة. هذا الشهاب. الشهاب. نعم شعلة ساطعة. نور سعلة. نور ونار. نار إيه نار. نار. لهب يعني. فيها لهب هذا، والقبس تقتبس يعني تؤخذ. قبس. تقبس نعم تقبس يعني قبس أي أخذ. أخذ أخذ هذا المحيط المعنى الشهاب القبس. إذا الشهاب شعلة من النار ساطعة ومأخوذة يعني تقبسها. أو اسمها بشهاب بعتبر بشهاب قبس. نعم سأتيكم بشهاب قبس. أمرين. في قال جذوة، الجذوة جمرة من النار، هي عود فيه نار بلا لهب. جمرة عود فيه نار بلا لهب. نار لكن بلا لهب. جذوة جمرة. جمر. طيب أي الأفضل المجيء بالشهاب أو المجيء بالجمرة؟ الشهاب. شهاب فيها أمران، فيها دفء إذا استطاع وفيها أيضا استنارة. صحيح. استضاءة. صح. وهكذا. سليم. الجذوة ليست فيها هذا الشيء. صح. أقل. ربما يكون فيها دفء فقط. ربما يكون دفء. أي الأدل على الثبات واليقين والقوة؟ شهاب قبس. خلاص إذا المناسبة إضاحة النمل. سآتيكم أو آتيكم. بشهاب قبس. صح. ومقبوس، ليس مختلس، ليس محمول، وإنما يذهب فيقبس يأتي بشهاب عود فكذا ويذهب إلى النار ويقبس منها وباقي سبحان الله يأخذ منها نار ويأتي، والجذوة يمكن يختلسها. ما وضح طريقة أخذ الجذوة. لا وهذا يتناسب مع السمة التعبيرية لسورة القصص أيضا. وهكذا. نعم صحيح. مع الثبات والقوة نعم. بينما ذاك الخوف أو جذوة. وأيضا يجوز هو قل اثنين، هو قوال بشهاب قبس هو أو جذوة. هو الاثنين اصلا هذا يعني لي في كلامنا ليس مختلفين مما اصلا انا راقبهم كلهم او الجزء منهم يعني يعني هو يقول لهم مثلا اجيب شهاب جذوة ايش حصل ايش صح ولا لا هو طبعا القطر انه قال الاثنين قال طب فلما جاءها، فلما جاء، إذا الموطن الخفض على كل واحد في مكان سليم. فلما جاءها نودي فلما أتاها. إحنا في أكثر من مناسبة فقلنا المجيء، الإتيان أسهل، الإتيان فيه سهولة. ويعني حتى يعني قسم من أهل اللغة يقول لك الإتيان مجيء بسهولة. يعني هما الإتيان والمجيء بمعنى. بمعنى. لكن في فوارق دلالية. هما قسم من أهل المعجمات يعني لم يذكروا، وإنما يفسرون واحد بالآخر. يقول جاء معناها أتى، أتى معناها جاء، لكن يذكرون بعض التصريفات الراغب يعني هذا قال الإتيان مجيء بسهولة. راغب الأصفهاني. إيه. مجيء بسهولة. أو المجيء عام. لكن يعني لو حتى لو نظرت في المعجمات راح تذكر أمور يدل على أن الإتيان فيه سهولة. يعني مثلا هم يفسرون الطريق الميتاء. ميتاء من أتى. ميتاء. قال الطريق الميتاء، ها في ماذا أتى؟ طريق مسلوك يسلكه كل أحد. يعني معناه مسهل. مذلل. مذلل. يقولون أتوا جداولها، يعني سهلوا طرق المياه إليها. أتوا. معناه أن الإيتاء فيها أتيت الماء إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاره. فهو فيها يعني سهولة، فيها سهولة حتى من لم يعني يصرح بذلك، لكن عندما ينظر في ما يأتي فيها من مفردات يتضح منها السهولة. وفي القرآن هو يعني الذي استبان لحقيقة بالتقليد أنه ربنا سبحانه وتعالى يستعمل المجيء لما فيه أصعب من المشقة أكثر من الإتيان في القرآن. في القرآن. لكن من حيث اللغة، اللغة عموما تفرق بينهما؟ يعني ربما تكون هذه خصوصية للقرآن الكريم مثلا؟ يمكن في جاء وأتى، لكن هو في بعض التصريفات والتقليبات فيها لما يقول الميتاء والأتي وأتى. اللغة تعي هذا حق الواحد. نعم. يعني ربنا قال فإذا جاء أمرنا وفارت النور، الصعوبة يعني فيها عقوبة وفيها شيء، فيها سيل. فإذا جاء مقال أتى. فإذا جاء أمرنا وفارت النور. وجاءت سكرة الموت بالحق. شديدة. لقد جئت شيئا امرا. لقد جئت شيئا نكرا. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. صعب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق. شديد. وقل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق. فإذا جاءت الصاخة. شديد. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يمكن تقول لي قال هل أتاك حديث الغاشية؟ بالله سأقول والله وقت أمر الله فلا تستعجلوا، كلها تدل على يوم القيامة وساعة. طيب. الساعة. هو هناك قال فإذا جاءت الصاخة. نعم. هذا أتاك الحديث، لا أتاك حديث. لم قال أتتكم الغاشية، حديث الغاشية. وهل هناك فرق؟ ذاك الحديث الكلام. الله أكبر. حديث الكلام. ولو قال غاشيك ربما يقول جاءتكم الغاشية. الصاخة والطامة، هذيك جاءت الطامة وليس الحديث عنها. فإذا يعني جاءت من حيث التركيب اللغة، وهنالك فرق بين يعني حديث. أنت الآن لم تأتي. صح. لم تأتي بالغاشية. لم تأتي الحديث. لم تأتي الغاشية، هناك جاءت. هنا هذا الكلام في الدنيا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ يتكلم الحديث عنها. ذيك هي مجيء. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ليس الحديث عنها. ليس الحديث. هذا حديث عنها. أتى أمر الله أيضا، ولم يعني قرب معنا. قرب طبعا. فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا عن لم يقع. صح. اقرأ الآية. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إذن لم يقع بعد. صحيح. ما وقع. ما وقع. يعني هو لاحظ، تقول لي فإذا جاء أمر الله، ما ربنا قال جاءهم نصرنا، جاءهم العذاب. تقول لي زين، هو ربنا قال في أحيانا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم. سبحان زين، قال فإذا جاء أمر الله. نعم. أتى وجاء. صحيح. وأمر الله. أمر الله. وهكذا نعم. أتى أمر الله فإذا جاء أمر الله. صح، أنت كمل الآيتين ويتضح المسألة. وماذا قال؟ قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهكذا نعم. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، لكن لم يأتي بعد فلا تستعجلوه. هذا وقع، هذا وقع، قضي بالحق وخسر، قاس القضاء وخسران. الله أي أي المجيء كفان غير متغيران تماما. أنت متأخذ لأتى أمر الله جاء أمر الله صحيح، لكن أكمل حتى يتضح الفرق بينهما، يصير الفرق ظاهر راح يصير. نعم زين، لاحظ جاءهم نصرنا أتاهم نصرنا في القرآن. قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أتاهم نعم في الأنعام، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أتاهم نصرنا جاءهم نصرنا نعم. تضع في مكانها، انظر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولقد كذبت رسل نعم من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لاحظ استيأس الرسل فصبروا على ما كذبوا، أي الأكثر، استيأس الرسل ولا صبروا على ما كذبوا؟ استيأس، وصلوا لمرحلة وظنوا أنهم قد كذبوا. بعدين فنجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين، لم يقل، قال حتى أتاهم نصرنا، ما قال لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكأن هذه وقعت عين وهكذا حدث. نعم، أي الموقفين أشد، استيئاس و... صحيح، هذا أشد حتى نعم. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. نعم. نعم. معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يوسف من غانا، بارك الله فيك، تفضل. تفضل أخي يوسف. الحمد لله. كيف فاضل، كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. حياك الله شيخ. حياك الله، بارك الله فيك. شيخ، قرأت في باب الكتب على اللغة من قال لا فقد كفر، فأشكل علي. من قال الله، من قال الله فقد كفر. قرأ مقولة تقول من قال الله فقد كفر، هكذا أخي يوسف؟ نعم نعم. سؤالك، هذه مقولة صحيحة أم لا؟ نعم، هذه المقولة صحيحة، أنا قرأت فأشكل عليك فأريد البيان منكم. طيب، بارك الله فيك سيدي. لو قرأ القرآن وقال هذا قول الله صحيح، لكن لو قال من غير القرآن يعني قال قولا هكذا يفتري على الله يعني ونسبه إلى الله، الله أعلم، بس بعدين ننظر فيها إن شاء الله. نعم حاضر. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخونا محمد من ليبيا. وعليك السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. أنا بنسأل الدكتور على حادث السيدة مريم. نعم. الذين دعا من تحتها، هل هو الوحي أم والدها يعني؟ فنداها من تحتها ألا تحزني. من هو الذي نداها من تحتها؟ حاضر. الوليد هو. وإذا كان الوليد فبيقولوا هو اللي دلها على أنها تأكل، أنها تهز النخلة وتأكل منها رطبا. فبيقولوا أثبت العلم أن الرطب هو اللي سهل عملية الوضع. فإذا كان هو اللي نداها من تحتها فلا علاقة للتمر بالوضع. وإذا كان هو الوحي ليش نداها من تحتها الوحي؟ أرجو التوضيح يعني. على كل إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي الشيخ إن شاء الله أستاذنا الفاضل كما رأي، ربنا يعني يعطيه الصحة والعافية. يا رب ويطول في عمره إن شاء الله. ونشكر الأخ محمد مقدم البرنامج على هذا البرنامج الجميل جدا يعني. شكر الله ولك سيدي. بس يعني ريت أنا أكرر كده اقترحت للأخ محمد أن المكالمات يعني لو ممكن تأخذ من الأخوة اللي في الكنترول عشان نستفيد من زمن البرنامج ساعة كاملة نسمع حديث الشيخ للأستاذ الفاضل إن شاء الله يعني. بإذن لو ما كان هذه يعني تتعارض مع سيادة القناة. ولما تحرمنا من اتصالك الشجيع أيها الرجل الجميل؟ لا يعني خصوصا نستفيد أكثر يعني من الأستاذ. فعندي سؤال يعني لو سمحت للأستاذ. تفضل سيدي. في السياق اللي كنتم تتحدثون عنه عن النار ومجيء النار ففي واحد من الآيات لا أذكر يعني أي سورة بورك من في النار ومن حولها. يا بالنار اللي يعني سنأتي عليها نعم. من حولها يعني مفهوم لكن من في النار يعني من هم الذين في النار يعني هل يعني هذا في يعني المعنى المخاطب هم داخل النار ولا ما معنى في النار يعني لو ممكن. حاضر سيد حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا محمد من سوريا. ألو. يا مرحبا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من السعودية مش من سوريا. يا مرحبا بالسعودية. مرحبا مرحبا سيدي. نحييك ونحيي فضيلة الدكتور. حياك الله وبياك. في الحقيقة أنا طرحت من عدة حلقات سؤال فما أدري يعني تم الإجابة عليه أو لا يعني. ما هو؟ سألت في سورة يوسف عليه السلام ان هناك في السورة في ثلاثة احلام ان نبي الله يوسف قال اني رأيت والملك قال اني اراني والسجناء السجناء قالوا اني او السجين اللي مع نبي الله يوسف قال اني اراني والملك قال اني ارى فلماذا ليش يعني جاءت هالصيغ يعني رأيت اني ارى او اني اراني. نعم حاضر. وسأسأل بخصوص في نفس سورة يوسف قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. الواو هذه ما هي يعني ما هي الواو ماذا تسمى هذه الواو. والآن أنا عندي سؤال في سورة الكهف. نعم. في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. عفوا. تزاور. عفوا مع الآية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. سبعة وثامنهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. الآن لاحظ في الآية الكريمة أن في جاءت واو قبل الثمانية ولم تأتي في الأعداد التي قبلها. حاضر. أنا قرأت أن هذه الواو تسمى واو الثمانية. واو الثمانية نعم. وقد وردت في موارد أخرى في القرآن الكريم. يعني دكتور يعطينا فكرة عنه. حاضر. باختصار عن السؤال اللغوي. نعم. الواو الثمانية النحاة يقول هذا قول ضعيف. لا يستند إليه ليس عندنا واو ثمانية. لكن هذه الواو كما يقول النحاة وكما يقول الزمخشري تدل على أن القائلين بهذا القول هو القول اليقين هو القول الثابت هو القول الصحيح. بينما هو الأولى قال رجما بالغيب حكى قولين سيقولون سبعة ثامنهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الآخر لم يقل رجما بالغيب وإنما قالوا عن بصيرة وعن علم وعن يقين فجاء بالواو. اسمها واو ماذا في اللغة؟ واو الحال. هذا واو الحال. الزمخشي يقول واو الصفة. سبعة هم سبعة مبتدأ وخبر وثامنهم كلبهم هو هذه جملة صفة. نعم هو عند الزمخشري النحاة ردوا عليه قالوا جملة الصفة لا تقط يعني لا تبدأ بالواو جملة الصفة قالوا هذه واو الحال هو، لكن هم متفقين على أن الذي جاءوا بالواو هم الذي قالوا عن يقين وعن بصيرة وعن علم، فجاء بالواو حتى يقطع بذلك. هذه ما في، لا يوجد واو الثمانية. لا هم لا عموم النحاة قالوا، ولأن العرب كانت تعرف حتى العدد سبعة، فما زاد لا تعلم كثير أكثر من السبعة. يعني على أي حال. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مداخلة. تفضلي. رد على من يقول بأن القرآن فيه اختلاف أو تناقض بسبب أن القصة وردت أكثر من مرة بالقرآن. هو أنا برأيي تعدد الأساليب، ما بعرف يعني هيك رأيي، أنه تعدد الأساليب برواية نفس القصة بالقرآن هو زيادة للتحدي، لأن ربنا تعالى قال فأتوا بسورة مثله، فمثلا أتوا بقصة ما من أسلوب من عندكم، مثلا قصة موسى، فعلى وقتها بالقرآن ما حد يقدر حتى من أهل الكتاب، ثم هو بعد ما يأتي بالقصة يأتي بها مرة أخرى بأسلوب آخر، فهذا رأيت أنه زيادة بالتحدي بأن الله وحده هو اللي بيقدر أن يأتي بمثله ويأتي بالقصة نفسها مرة أو مرات. مثلا نفذ فرب العالمين هو اللي قادر، هذا يعني فمن قلنا لهذول اللي بيقولوا انه في تناقض انه هذا التكرار بيكون لحكم من عند الله. نعم ما نعلمها، يمكن يكون هذا سبب من الاسباب، ويمكن يكون لاسباب ثانيه لا نعلمها، مثلا لنتفكر فيها او ندرسه او ننشغل بالقران، وهذا كلنا له اجر فيه. نعم شكرا. القرآن نفذ يعني رب العالمين، يعني لو كلمات ربي لا تنفذ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، وآياته وأدلته، فهاي مثلا زيادة بالتحدي أنا شفتها. نعم شكرا لك أخت محمد، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. إذا سمحت ممكن أسأل دكتور فاضل. تفضل سيدي. دكتور فاضل، بسورة الرحمن تبعيان ربكم في الدماء تكررت مرات عديدة، والمعروف انه القرآن الكريم كمعجزة لقريش، قريش كانت متفهمين باللغة العربية فصار معنى التكرار عنه، والمعروف التكرار باللغة العربية يعيب بعض الشيء، معنى التكرار التكرار بالكلام يعني. نعم تمام شكرا لك، بارك الله فيك، الله يكرمك. بسؤال سورة الرحمن نأتي لختام الحلقة. شكرا سيادة الدكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.